الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، قبل أن أشرح الحديث المقرر لهذا الدرس، أريد أن ألفت النظر إلى أن بعض الناس يفهمون الدين على أنه مجموعة من المعلومات، يعني هناك أحاديث، هناك آيات، هناك تفاسير، هناك أقاصيص، هناك سير، فإذا تتبعها الإنسان وحفظها فقد فاز فوزاً عظيماً، والحقيقة خلاف ذلك. المعلومات لا تشكل من الدين إلا جزءاً يسيراً. الدين وجهة إلى الله سبحانه وتعالى، الدين إقبال عليه، الدين إحكام الاتصال به. فالحقيقة لما بنقلب الإسلام إلى معلومات أو إلى كتب أو إلى ثقافة ليس غير، انتهى الإسلام. أما إذا كان الإسلام التزاماً، كان الإسلام طهارة، كان الإسلام سموا، كان الإسلام التزاما، عندئذ هذا المسلم يفعل المعجزات. يعني واحد كألف وألف كألف، فمن حين لآخر أجد نفسي مضطرا أن ألفت نظر الإخوة الأكارم إلى أن تحصيل المعلومات فقط لا قيمة له في الإسلام. الصحابة الكرام فتحوا العالم وكانوا أبطالاً بكل ما في هذه الكلمة من معنى، لا لأنهم سمعوا أحاديث رسول الله، ولكن لأنهم عاشوها. الإسلام يجب أن تعيشه، يجب أن تعيشه في بيتك، يجب أن تعيشه في كل علاقاتك، يجب أن تكون لك صلة بالله واضحة، يجب أن تقبل عليه وأنت مشتاق في هذا الإقبال. فأنا أحب من حين لآخر أنه يسموها تصحيح السير، فلما الإنسان بميل به الاتجاه إلى تجميع المعلومات بتكون صلاته جوفاء، واستقامته فيها خلل، وانضباطه ضعيف، والتزامه قليل. هذا ليس لم يحصل من الدين شيئا. يعني أن تعدل ساعة خير من أن تعبد الله 60 سنة، أن تعدل في عملك، أن تكون منصفا، أن تكون صادقا، أن تكون أمينا. لذلك الإمام الغزالي، وأعيد هذا مرات كثيرة، لما حدثنا عن العلم بالله قال: هذا العلم ثمنه المجاهدة، ثمنه باهظ جدا ونتائجه باهرة جدا. ثمن باهظ، هذا العلم لا يحصل بحضور مجلس علم، هذا العلم لا يحصل بقراءة كتاب، لا يحصل بإتقان التجويد، لا يحصل بالاطلاع على الفقه، لا يحصل بالانتساب إلى جامعة، إلى كلية الشريعة. هذا العلم لا يحصل إلا بالمجاهدة، كما قال الإمام الغزالي: جاهد تشاهد. فإذا جاهدت نفسك وهواك وأحكمت الصلة بالله عز وجل، كل واحد منا يعرف إذا وقف بين يدي الله عز وجل ما إذا كان متصلا أو مقطوعا. يمكن أن تتوضأ وأن تقف بين يدي الله عز وجل، وأن تقرأ الفاتحة وسورة، وأن تركع وأن تسجد، وأن تؤدي الصلاة كما أرادها الفقهاء تماما. ويمكن مع هذا الأداء الكامل للصلاة أن تكون مقطوعا عن الله عز وجل بذنب أو بمخالفة أو بطمع أو بانحراف أو بتجاوز أو بتقصير أو بشهوة أو بشرك خفي. فمقياس الإنسان الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة ميزان، فمن وفى استوفى، يعني من وفى الاستقامة حقها استوفى من الصلاة ثمراتها. فالعمر ثمين جدا، والإنسان حتى ما يقول إن أنا داومت 5 سنوات 4 سنوات 6 سنوات 10 سنوات 12 سنة ما استفدت شيء، بيكون هو ما له ملتزم. فلذلك الإنسان إذا كان حب يكون من المؤمنين الصادقين لا بد له بادئ ذي بدء من أن يعقد العزم على أن يستقيم على أمر الله تماما. يعني هي قدر الإمكان، الله يتوب علينا، الله يعفو عنا، الله عز وجل ما حيحاسبنا، ما حيدقق، ما حيحط عقله بعقلنا مثل ما يقول بعض العوام، هذا كلام كله مرفوض. الله عز وجل عدله مطلق، وجنته ثمينة، وسلعة الله غالية، ولن يعطيها إلا لمن يستحق. فمن تمنى أن يكون مؤمنا هذا التمني لا يغنيه شيئا، ولا يقدم ولا يؤخر. لذلك لما الإنسان يضع برنامج لنفسه، برنامج في سيره إلى الله عز وجل، برنامج حازم، يعني الإنسان أحيانا بينقلب حضور هذه المجالس إلى عادة من عاداته. والله اليوم الأحد عنا درس، بعد الأحد عنا سهرة مختلطة وكأنه ما حضر الدرس، يوم الاثنين في عنده دوام بالمحل، المحل في أحيانا حلف يمين كاذب، في أحيانا ترويج سلعة زائفة، في أحيانا إخفاء عيب بالبضاعة. يعني إذا كان ما في انضباط شرعي خلال الأسبوع، والله هذا الدرس سيكون حجة عليه. والله أنا الذي أتمناه على الله عز وجل، يعني النخبة اللي مطبقة للإسلام 100%. فالإنسان يراجع نفسه، بيته فيه مخالفات، ترى يا ترى زوجته هل هي منضبطة، بناته منضبطات، ترى بيته منضبط، بيته إسلامي، ترى بيعه وشراء إسلامي، علاقاته مع الناس إسلامية، في تقصير، يا ترى إذا قام ليصلي هل يشتاق إلى الله عز وجل؟ يعني يصلي كما يقول بعضهم: أرحنا منها أم أرحنا بها، وشتان بين أن تقول أرحنا منها يا فلان، وبين أن تقول أرحنا بها يا بلال كما قال عليه الصلاة والسلام. فأنا أحب من حين لآخر، ولو كان التوجيه قد يكون ثقيل على الأخوان، لكن والله حقيقة الحقيقة مرة دائما، والحقيقة أحيانا تأتي قاسية. يعني الإنسان، لماذا الإنسان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يعني كانوا الصحابة الكرام في قمة السعادة؟ يعني إنسان مسلم بيغتاب أخوه، والله هذا ما له مسلم. لما ربنا عز وجل قال: ولا يغتب بعضكم بعضا، ولا يغتب بعضكم بعضا، هذا نهي. هذا أنت لماذا تصلي؟ لأن الله أمر بالصلاة. طيب كيف تغتب أخاك وقد نهاك الله عن ذلك؟ أتأخذ ما يعجبك وتدع ما لا يعجبك؟ هكذا الإسلام؟ لما أنت تقرأ القرآن وبتحاول تطبق كل ما جاء فيه تطبيقا تاما، والله الذي لا إله إلا هو، تدخل في سعادة لا توصف. حينما تعقد العزم على التوبة النصوح، وحينما تصطلح مع الله سبحانه وتعالى، وحينما تقوم للصلاة تقوم لتتصل بالله عز وجل. لذلك تهيئ نفسك من وقت طويل ما بين الصلاتين، تهيئة للصلاة التالية، ما بين الظهر والعصر تهيئة لصلاة العصر، ما دام ما في كذب، ما في غيبة، ما في نميمة، ما في بهتان، ما في نظرة، ما في مخالفة، ما في معصية، صدق، أمانة، خدمة، طاعة، البحث عن عمل صالح. يا ترى صباحا إنسان لما يستيقظ هل يقول: يا رب ارزقني عملا صالحا ترضى به عني؟ يعني الواحد يحاسب نفسه، هذا اليوم كيف مضى؟ مضى في القيل والقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، مضى في كسب الرزق، ومضى في المشاحنة والخصام، وبعدين عندنا درس أحد اليوم، عندنا درس جمعة، والله هذا الذي لا يرضي الله عز وجل. فالذي أتمناه على كل إخواني الأكارم، يعني هذا وقت مبذول، تأتون من مكان بعيد يجب أن تستفيد من هذا الوقت أعلى درجة من الفائدة. فالقضية لا بالقراءة ولا بالكتابة ولا بالتأليف ولا بسماع المحاضرات ولا بسماع الخطب ولا بتحصيل الثقافة، هذه كلها أشياء لا بد منها ولكن غير كافية. يعني إذا ما دخل الإسلام بصميم حياتك، إذا ما دخل الإسلام إلى مشاعرك، يعني إذا قرأت القرآن هل تدمع عيناك؟ هل يقشعر جلدك؟ هذا كلام الله. على قدر تفاعلك مع هذا الكتاب، على قدر الانضباط، على قدر البذل، على قدر العمل الصالح، تتفاعل مع كتاب الله. يعني قد تأتي على المؤمن ساعة، والله قرأت حديث أنا، سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام قال ذات ليلة استفح البقرة، فقال بعض أصحابه يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها، قرأ النساء، قرأ آل عمران. يعني إحنا إذا كان طولناها ما عمل مشكلة، يا ترى فيها السرور بقراءة القرآن في الصلاة؟ اللي واحد له ساعة مع ربه يسعد بها، له ساعة قيام ليل يقرأ ركعتين ثلاثة ستة ثمانية، قرأ آيات طويلة، شعر أنه داب دوبان محبة لله عز وجل. إذا ما في له قلب يخفق بمحبة الله، ما في له جوارح تقشعر من خشية الله، ما في له انضباط كامل، يعني ورع على مستوى الليرة والنص ليرة والفرنك لهالدرجة ورع. يعني أحد الصحابة أو أحد التابعين كان لا يأكل مع أمه في قفعة واحدة، فسألوه لما؟ قال والله أخاف أن تقع عين أمي على لقمة فتسبقها يدي إلى فمي. لهالدرجة ورع. الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه ما وقف في ظل بيت مرهون عنده لئلا يستفيد منه، يعني ورع إلى درجة ركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلد. الإنسان مدام قلبه ينبض، مدام في حياة، فالقضية سهلة، قل حبل الحق، عمل جرد بيتك، خارج بيتك، عملك، دخلك، مصروفك، علاقاتك، زياراتك، أصدقائك، نشاطاتك، فيها مخالفات للشرع، فيها شيء لا يرضي الله، فيها مجاوزات، فيها تقصيرات، عمل انضباط. يعني في أسعد في الحياة كلها من أن تسعى لمرضاة الله عز وجل. بالحياة كلها في موقف أشرف من أن تبحث عن طاعة الله، في موقف أشرف من أن تخدم عباد الله. ما بدنا حكي، بدنا عمل. يعني الحكي انتهى، والله الآن في حكي، يعني الدنيا ممتلئة بالكلام، ممتلئة بأي موضوع، في كتب وفي مجلات وفي بحوث وفي أشرطة وفي محاضرات ومصورة وصورة وصوت وملون وغير ملون، ومع بيانات ومع تصاوير ومع أدلة ومع براهين. العالم الآن مفعم بالحكي. أما الصحابة الكرام كانوا إلى أن يفعلوا أقرب إلى أن يقولوا، كان فعل. فيمكن واحد الله يجعل على يده هدى أمة بأكملها أو مجتمع بأكمله. فالقضية البطولة مفتوحة، باب البطولة مفتوح. فلما الإنسان يعني محسوب على الناس أنه دين، وين رايح على الجامع، منين جاي من الجامع، فلان صاحب دين، فلان تمشيه، فلان تلميذ الجامع الفلاني، يعني خلاص أنت محسوب على المسلمين محسوب. يا ترى ماذا فعل؟ سؤال كبير. يعني أنت حجمك عند الله بحجم عملك، ما الذي فعلته في هذه الحياة؟ ما الذي بذلت؟ يعني ألك عمل تلقى الله به حينما يأتي ملك الموت؟ موضوع الموت خطير جدا. لما الإنسان يفوت لغرفة مظلمة أغلق الباب عليه، هي أحد حالات القبر. تفضل صلي، تفضل أقبل على الله عز وجل. يا ترى في عندك عمل تلقى الله به؟ في لك عمل يعني ترضى عنه؟ في لك عمل الله عز وجل يعني يرفعك من أجله؟ فلما الدين بصير ذهاب إلى المسجد وعودة منه، وعدم انضباط، عدم التزام، عدم بذل، يعني بصير في غيبة، في نميمة، في بهتان، في مشكلات، مشكلة خطيرة بصير. فالذي أرجوه من الله سبحانه وتعالى أن يهدي قلوبنا إلى طاعته وإلى محبته وإلى العمل بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. يعني بحب أن أعلم الأحاديث وأعلم السير، لكن بحب أكثر شوف إنسان دخل الدين إلى كل خلية من خلاياه، يعني كيان نفسه وعقله ومشاعره وجوارحه كلها مع هذا الدين، بيته، انضباطه، يعني في سلامة صدر، في ذاتية، في صفاء، في ود، في تواضع، في عطاء. لما الإنسان بيكون كذلك فهذا، يعني هي القضية تحتاج إلى شيء من العبادة الصحيحة. لما الأخ من الإخوان الأكارم بيعاهد نفسه على قيام ركعتين من الليل قبل صلاة الفجر، هذا ركعتين مع ركعتين مع ركعتين على شهر زمان، تلاقي تألق وجهه، شعر بسعادة، شعر أنه قريب من الله عز وجل. لما بيعاهد نفسه على أن يقرأ من القرآن جزءا، جزء، نصف جزء، ربع جزء، لكن قسم أقل شيء 5 صفحات تقرأها يوميا بخشوع وتدبر الآيات. لما بيعاهد ربه على أن يذكر الله في اليوم ولو ربع ساعة، يعني هيك جلسة مع الله ساعة زمان، جزء قرآن، قسم قرآن، وقسم ذكر، وقسم صلاة، وقسم تهجد، جلسة صباحية يومية مع شيء من قيام الليل، مع أداء الصلوات بإتقان، تلاقي حالك صرت إنسان آخر. هذه المعلومات ليست لها قيمة إلى الحد الذي تصبح هي كل الدين، لكن لما الإنسان يكون له هالصلة بالله عز وجل، فجاهد تشاهد، عمل أعمال صالحة وانضبط وفعل الخيرات، وساعة إذن قل لي كم هي الحالة السعيدة التي تغمرك. نعم، فيعني هذه الملاحظة، هي بتمنى أنه نحن طريق الإيمان طريق يحتاج إلى انضباط، إلى موارد، إلى أوراد، إلى ذكر، إلى صلاة، إلى تهجد، إلى قيام ليل، إلى عمل صالح. ولما الإنسان بيبذل وبينضبط، والله لو تسأله كيف حالك ليقول لك ليس في الأرض من هو أسعد مني. أنا والله لا أبالغ، إذا انضبط الإنسان واصطلح مع الله عز وجل واتقدت نفسه بمحبة الله عز وجل، لو أنك سألته سؤالا صريحا كيف حالك، قد يكون هذا الإنسان يعيش في وسط من أناس مقهورين، يعني متعبين، في ضياع، في قلق، في خوف، يقول لك والله ليس في الأرض من هو أسعد مني إلا أن يكون أتقى مني. هذا علامة الإيمان. يعني الحياة جميلة جدا في طاعة الله، الحياة الإيمان في له عز. أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأظنه سيدنا الحسن، قالوا يا سيدنا أو يا فلان أتيه في الإسلام؟ قال هذا عز الطاعة، عز الطاعة. إذا الإنسان طاع ربه عز وجل بيشعر بعزة ما بعدها عزة. فنحن في أحاديث يعني أختارها لكم من كتاب رياض الصالحين، وهذا الكتاب كما تعلمون يحتوي على الأحاديث الصحيحة. ومن هذه الأحاديث يقول عليه الصلاة والسلام عن ابن عباس رضي الله عنهما، طبعا سيدنا العباس من أصحاب رسول الله، وسيدنا ابن عباس من أصحاب رسول الله، فإذا ذكرت صحابيا وابنه أو وأباه فيجب أن تقول رضي الله عنهما. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. هذا الحديث في باب المجاهدة من كتاب رياض الصالحين، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، رواه البخاري. يعني نعمة الصحة لا يعرفها إلا من فقدها، وقد قالوا من أدرك الإسلام والصحة ما فاته شيء، والصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى، هذا التاج. فلما الإنسان بيكون بقوته وبسمعه وبصره وعقله وصحته، الأجهزة كلها صحيحة، القلب والرئتين والكبد والكليتين والعضلات والأوردة والشرايين والعظام والدماغ والغدد الصماء والطحال والبنكرياس والكظر والأجهزة كلها تعمل بانتظام، هذه نعمة لا تعدلها نعمة. هناك من يخير، من يخير لو أن له مئات الملايين ويفقد بعض أعضائه أو بعض أجهزته لما رضي. فالإنسان الصحيح غني، وأي غني الصحيح. فربنا عز وجل هذه الصحة ما جعلها كي تستنفذها في الأمور التافهة، يعني هي القوة أن تمشي، أن تنهض، أن تستخدم يديك، أن تستخدم حواسك، هذه كلها يجب أن تستخدم في طاعة الله عز وجل. هذه العين يجب أن ترى بها آيات الله، هذه الأذن يجب أن تستمع بها إلى الحق، هذا اللسان يجب أن ينطق بالحق، هذه اليد يجب أن تساعد بها المحتاجين، هذه الرجل يجب أن تنتقل بها إلى المسجد أو إلى عمل شريف أو إلى عمل صالح. لذلك نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. اللي عنده وقت فراغ وبتوانى عن حضور مجلس علم فهذا له حساب خاص، يعني الفراغ. اقرأ القرآن، قال المؤمن يوم القيامة لا يتألم إلا على ساعة مضت لم يذكر الله فيها. يعني أنت بهذه الساعة اقرأ قرآن، اذكر ربك، أمر بالمعروف، نهى عن المنكر، اقرأ بحث علمي استفيد منه، اقرأ موضوع بالفقه، اقرأ شيء بالسيرة، عاون أهلك، خدم جيرانك، يعني اكتب موضوع، اعمل عمل يا أخي. هذا الوقت ثمين جدا. الإنسان بضعة أيام، كل من قضى يوم انقضى بضع منه. فهذا الذي أتمناه عليكم، أن يكون الوقت أثمن شيء في حياتنا، أثمن شيء. كل يوم ينشق فجره، يقول يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. لما الإنسان يستيقظ يفتح عينيه يجب أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى سمح له أن يعيش هذا اليوم. كم من إنسان مات نام فما فاق، نايمة زوجته جنبه دقت إيده بإيده، قلت باردة كثير إيده، وقفت قلت ميت خالص، نعم ما في شيء. يعني هذه القصص كثيرة جدا. فلما الإنسان عرفان حاله هالوقت هذا لا بد من أن ينتهي، فيجب أن يسارع. لذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي لا يأتينكم الموت إلا وأنتم مسلمون. استسلام كامل، استسلام في الاستقامة، في استسلام نفسي، استسلام للمقادير. فالصحة والفراغ نعمتان كبيرتان مغبون فيهما كثير من الناس. والله قال أحد العلماء في الشام، مر في الطريق أمام مقهى فرأى أناس يلعبون النرد، فقال هذا العالم الجليل وأظنه الشيخ بدر الدين، قال يا سبحان الله لو أن الوقت يشترى من هؤلاء لاشتريناه منه. قاعد بالقهوة الساعة 12 شوية، هذا الوقت الثمين هكذا يستهلك؟ أهكذا تستهلكه؟ والله في ألف مجال ترقى فيه إلى الله. السهرة هي هلأ عندك سهرة أيام الشتاء، ربيع المؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام طال ليله فقامه. وقصر نهاره فصامه. هي السهرة، رحت البيت الساعة 8:30، ممكن تقعد مع أهلك تحدثهم عن الله عز وجل، ممكن تقرأ موضوع، ممكن تقرأ قرآن، ممكن تصلي، ممكن تتابع موضوع في كتاب، ممكن تكتب مقالة، ممكن تنصح إنسان، ممكن تتألف قلب لك أخت بعيدة تزورها، ممكن تعاون الأهل، ممكن تقوم بعمل يرضي الله عز وجل. لذلك هذا الذي يعني يعنيه النبي عليه الصلاة والسلام الصحة والفراغ. يعني هؤلاء الشباب عندهم وقت فراغ، يعني بعد فترة بيتزوج، باللغة الدارجة بينعمى قلبه، يعني بده بقى اليوم مشكلة وبكرة ابنه سخن وبعد بكرة في عنده عن زوجته ولادة وبده أبرة ما في منها مشان الدم ما يصير في فساد في الدم. يدخل إنسان بعالم، بعدين بيجي المولود بده حاجاته، بده يسعى، بده يأمن غذاء للمولود. فإذا واحد قبل أن يتزوج هي فرصة كبيرة جدا استغل في معرفة الله عز وجل. وإذا واحد له عملك لطيف يعني ساعات دوام قليلة، نعمة كبيرة كثير. هي في أشخاص عنده عمل 12 ساعة، في أشخاص 18 ساعة بيشتغل حتى يقدر يأمن حاجاته وحاجات أهله. فنعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. هذا الحديث قصير لكن خطير. يعني استيقظ صباحا هيك فكر، قال عليه الصلاة والسلام: لا بورك لي في يوم لم أزدد فيه من الله علما. يا ترى أنا اليوم شو تعلمت؟ هل تعلمت آية؟ هل تعلمت حديثا؟ هل تعلمت حكما فقهيا؟ هل قرأت شيئا عن أصحاب رسول الله؟ هل قرأت شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا تعلمت؟ أو لا بورك لي في يوم لم أزدد فيه من الله قربا، ماذا فعلت؟ جلست، ماذا تكلمت؟ هل أثرت في الآخرين؟ هل أحدثت عند أحدهم توبة؟ هل نقلت أحدهم من حال إلى حال، من قول إلى فعل؟ نعم، هذا الحديث هو حديث اليوم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. هذا الحديث في باب المجاهدة من كتاب رياض الصالحين. والآن إلى متابعة الحديث عن عملاق الإسلام سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. حينما أفاء الله على المسلمين في عهده خيرا كثيرا وامتلأ بيت المال بالمال، أشار عليه نفر من أصحابه أن يقوم بإحصاء الناس ورصد أسمائهم في ديوان حتى ينالوا جميعا رواتبهم السنوية في نظام محكم. واختير لهذه المهمة عقيل بن أبي طالب أخو سيدنا علي، وجبير بن مطعم، ومخرمة بن نوفل، وكانوا أعلم الناس بأنساب قريش، وأكثرهم معرفة بالمسلمين. جلسوا يدونون الأسماء بادئين ببني هاشم، ثم بآل أبي بكر، ثم ببني عدي آل عمر. فلما طالع أمير المؤمنين الكتاب رده إليهم وأمرهم أن يقدموا على آل عمر كثيرين ممن هم قبلهم، وذكر عائلاتهم، وقال: ضعوا عمر وقومه في آخر الأسماء. وعلم بنو عدي بهذا فذهبوا إليه راجين أن تظل أسماؤهم في مقدمة الديوان كي ينالوا أنصباءهم والمال وفر، وقالوا له: ألسنا أهل أمير المؤمنين؟ فأجابهم عمر: بخن بخن بني عدي، أردتم أن تأكلوا على ظهري؟ أردتم أن تأكلوا على ظهري؟ وأن أهب لكم حسناتي، لا والله لتأخذن مكانكم ولو جئتم آخر الناس. هذا موقفه من أهله رضي الله عنه. سيدنا عمر رفض أن يجعل ابنه عبد الله وهو من أصحاب رسول الله، وكان تقيا ورعا قويا، رفض أن يجعل ابنه عبد الله من الستة الذين رشحهم للخلافة، قائلا حسب آل عمر أن يحاسب منهم واحد وهو عمر، كفي واحد. فقالوا له لكن يا أمير المؤمنين، إن ولدك عبد الله هو التقي العادل، فهل ذنبه وذنب الناس الذين ستسعدهم ولايته أنه ابن أمير المؤمنين؟ هذا ذنب. طالما قيل هذا القول لعمر فيذكر قائليه بأن عبد الله معه الجواب قبل أن يكون رجل حكم، فإذا استعمل اليوم صالحي أهله فربما جاء من بعده من يستعمل أهليهم ويقولون هكذا فعل عمر، جعلها سنة من بعده. لهذا قال سيدنا عمر من استعمل رجلا لمودة أو قرابة، من استعمل رجلا لمودة أو قرابة لا يحمله على استعماله إلا ذلك فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. يعني أنت مثلا عندك معمل، عندك مدرسة، عندك مستشفى، في لك صهر طبيب مثلا، عينت هالصهر فرضا رئيس قسم الأمراض الفلانية، وفي هذا القسم من هو أكفأ منه، من هو أخلص منه، أنت عينت هالصهر حابيته أو جاملته، من فعل هذا فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. من استعمل رجلا لمودة أو قرابة لا يحمله على استعماله إلا ذلك فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. أجمل خطبة قالها هذا الخليفة العادل حينما تولى الخلافة. يبدو أنه بعضهم قال يا أمير المؤمنين إن الناس خافوا منك، خافوا من شدتك. فقال هذا الخليفة رضي الله عنه بلغني أن الناس هابوا شدتي، هابوا شدتي وخافوا غلظتي، وقالوا قد كان عمر يشتد ورسول الله بين أظهرنا، رسول الله رحيم لطيف حليم شديد ما في، بس في مين يوقف، في مين يخفف من شدته. ثم اشتد علينا وأبو بكر والينا دونه، فكيف وقد صارت الأمور إليه؟ أيام بيكون في أب وأم بالبيت، الأب بشد الأم ترخي، في توازن، إذا مات الأب، إذا ماتت الأم بياخذ الأب دور الأم والأب، وبشد الأب في أم بتخفف، هلا الأم ماتت بياخذ الأب دور الأم. ثم اشتد علينا وأبو بكر والينا دونه، فكيف وقد صارت الأمور إليه؟ هلأ الأمر كله له، ما بيرحم شديد. فقال سيدنا عمر ألا من قال هذا فقد صدق، معه حق، فإني كنت مع رسول الله عونه وخادمه، وكان عليه السلام من لا يبلغ أحد صفته من اللين، لين كان، والرحمة، وكان كما قال الله تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم، فكنت بين يديه سيفا مسلولا حتى يغمدني، أنا سيف بين يدي، بيغمدني بنغمد، أنا جهاز بيده، أو يدعني فأمضي. فلم أزل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك حتى توفاه الله وهو عني راض، الحمد لله على ذلك كثيرا وأنا به أسعد. أنا كنت سيف بيد رسول الله، فكان يغمدني أو يستعملني. ثم ولي أمر المسلمين أبو بكر، فكان من لا تنكرون دعته وكرمه ولينه، فكنت خادمه وعونه، أخبط شدتي بلينه فأكون سيفا مسلولا حتى يغمدني أو يدعني فأمضي. فلم أزل معه كذلك حتى قبضه الله عز وجل وهو عني راض. الحمد لله على ذلك كثيرا وأنا به أسعد. مضبوط الكلام. كنت سيف لرسول الله يستعملني أو يغمدني، وكنت سيف لسيدنا الصديق يستعملني أو يغمدني. قال: ثم إني قد وليت أمركم أيها الناس. أما هلأ في وضع ثاني صار. قال: فاعلموا أن تلك الشدة قد أضعفت. هلأ أنا سأأخذ دور الأم والأب. ولكنها إنما تكون على أهل الظلم والتعدي. هذه الشدة تبقى شدة على أهل الظلم والتعدي، فأما أهل السلامة والدين والقصد، أهل السلامة والدين والقصد فأنا ألين لهم من بعضهم لبعض، ولست أدع أحدا يظلم أحدا أو يعتدي عليه حتى أضع خده على الأرض، حتى يذعن للحق، وإني بعد شدتي تلك أضع خدي على الأرض لأهل العفاف وأهل الكفاف والتقوى. أنا مع أهل العفاف والكفاف والتقوى أضع لهم خدي على الأرض. ولكم علي أيها الناس، لكم علي أيها الناس خصال أذكرها لكم فخذوني بها، يعني حاسبوني عليها. لكم علي ألا أجتبي شيئا من خراجكم، وما أفاء الله عليكم إلا من وجهه، يعني لكم علي ألا آخذ من أموالكم شيئا إلا بحقه، ولكم علي إذا وقع في يدي منها شيء ألا يخرج مني إلا في حقه، لا آخذ من أموالكم شيئا إلا بحقه ولا أنفقه إلا بحقه، ولكم علي أن أزيد عطاياكم وأرزاقكم. ارفع الرواتب، هذا حق لكم. ولكم علي أن أزيد أرزاقكم وعطاياكم إن شاء الله تعالى، ولكم علي أن أسد ثغوركم، احمي البلاد من العدوان، هذه من مهمات الحاكم، حماية الحدود من العدوان. ولكم علي ألا ألقيكم في المهالك، وإذا غبتم في البعوث، في الحروب يعني، فأنا أبو العيال حتى ترجعوا، يعني أنا أب لكل طفل من أطفالكم. لذلك العناية بأبناء من يقاتلون في ساحات القتال هذا عمل عظيم، عمل كبير، وهذا يشجع الإنسان أنه يدافع عن وطنه، يدافع عن أمته، يدافع. قال: فاتقوا الله وأعينوني على أنفسكم بكفها عني، وأعينوني على نفسي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني أنتم عاونوني، أمروني بالمعروف يعني، وانهوني عن المنكر. سيدنا عمر بن عبد العزيز الله يرضى عنه اختار أحد كبار العلماء جعله مستشارا له، اسمه عمر هو أيضا، قال له: أنت اجلس إلى جانبي وراقب أعمالي وأقوالي، فإذا رأيتني ضللت فأمسكني من تلابيبي وهزني هزا شديدا وقل لي: اتق الله يا عمر فإنك ستموت. أي وظيفتك؟ فسيدنا عمر يقول: أعينوني على نفسي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإحضار النصيحة فيما ولاني الله من أمركم. هذه خطة افتتح بها ولايته على المسلمين. حين زار الشام جيء له بطعام طيب، معناها أهل الشام من زمان أكلهم طيب، هيك مبين. حينما زار الشام جاء له بطعام طيب مختلف ألوانه، وبدلا من أن يقبل عليه وينعم بمذاقه رمقه بعينين باكيتين وقال: كل هذا لنا وقد مات إخواننا الفقراء لا يشبعون من خبز الشعير. دو الصحابة اللي ماتوا ببدر وبأحد وبالخندق تألم من أجلهم، كل هذا لنا وإخواننا ماتوا فقراء لم يشبعوا من خبز الشعير. اسمعوا هذه القصة. قدم المدينة بعض التجار في إحدى الأمسيات وخيموا عند مشارفها، فاصطحب أمير المؤمنين عبد الرحمن بن عوف ليتفقد أمر القافلة. سمع في قافلة جاءت إلى المدينة وخيمت في ظاهرها، فقال لعبد الرحمن بن عوف: اذهب بنا نتفقد هذه القافلة. وكان الليل قد تصرم انقضى جزء منه، واقترب الهزيع الأخير منه، وعند القافلة النائمة اتخذ عمر وصاحبه مجلسا على مقربة منها، وقال عمر لعبد الرحمن: فلنمضي بقية الليل هنا نحرس ضيوفنا. جماعة نايمين كلياتهم. قال له: أود نحرس الضيوف، يعني من ذئب، من لهم غنم، لهم خيمين. قال له: فلنمضي بقية الليل هنا نحرس ضيوفنا لوجه الله طبعا. قال: وإذا هما جالسان سمع صوت بكاء صبي بالقافلة، فانتبه عمر وصمت وانتظر أن يكف الصبي عن بكائه، ولكنه تمادى فيه، فمضى يسرع ثوبه، وحينما اقترب منه سمع أمه تنهنهه، عم استكتوا يعني نعم توضعوا. قال لها: اتق الله وأحسني إلى صبيك. ثم عاد إلى مكانه، وبعد حين عاود الصبي البكاء، فهرول نحوه عمر ونادى أمه: قلت لك اتق الله وأحسني إلى صبيك. وعاد إلى مجلسه بيد أنه لم يكد يستقر حتى زلزله مرة أخرى بكاء الصبي، فذهب إلى أمه وقال لها: ويحك، إني لأراك أم سوء، أنت أم سيئة، ما لصبيك لا يقر له قرار، ما ترضعي يعني. فقالت وهي لا تعرف من تخاطب، قالت: يا عبد الله قد أضجرتني، يعني هلكتنا، يعني حل عني بهالمعنى، لقد أضجرتني، إني أحمله على الفطام فيأبى، أنا عم بفطمه اليوم. سألها عمر: ولم تحمليه على الفطام؟ قالت: لأن عمر لا يفرض إلا للفطيم، ما بيعطي معاش تعويض عائلي إلا للفطيم. قال وأنفاسه تتواثر، بدأ يلفت: وكم له من العمر؟ قالت: 7 أشهر. قال: ويحك، لا تعجلي رضعي. يقول صاحبه عبد الرحمن بن عوف: فصلى بنا الفجر يومئذ وما يستبين الناس قراءته. يقرأ ويبكي بالصلاة، ما فهموا الآيات الناس، شو أرى يقرأ ويبكي. وما يستبين الناس قراءته من غلبة البكاء، فلما سلم قال: يا بؤسا لعمر، كم قتل من أولاد المسلمين. اعتبر حاله قاتل لأنه عطى التعويض العائلي للفطيم، فصار الأمهات حتى يتعجلوا التعويض يفطموا أولادهم بوقت مبكر قبل أن يتم الرضاعة. فقال: يا بؤسا لعمر، كم قتل من أولاد المسلمين. ثم أمر مناديا ينادي في المدينة: لا تعجلوا صبيانكم عن الفطام، فإنا نفرض من بيت المال لكل مولود في الإسلام. مو لكل واحد انفطام، لكل واحد مولد. ثم كتب بهذا إلى جميع ولاته في الأمصار، عمموا على أنحاء البلاد الإسلامية. في عام الرمادة يسمع عن جماعة في أقصى المدينة قد نزل بهم الضر أكثر مما نزل بأهل المدينة كلها، فيحمل فوق ظهره جرابين من دقيق، ويحمل خادمه أسلم قربة مملوءة زيتا، ثم يهرولان إلى هناك يحملان النجدة والغوث، وعندما يصلان القوم يطرح أمير المؤمنين بردائه ويطهو بنفسه طعامهم حتى يشبعوا، ثم يرسل خادمه ليعود إليه بإبل يحملهم على ظهورها إلى داخل المدينة حتى يكون بقرب منه. وكان يقول: يا علي، إذا وليت من أمور الناس شيئا فأعيذك بالله أن تحمل بني هاشم على رقاب الناس، ويا عثمان، إذا وليت من أمور الناس شيئا فأعيذك بالله أن تحمل بني أبي معيط على رقاب الناس، ويا سعد، إذا وليت من أمور الناس شيئا فأعيذك بالله أن تحمل أقاربك على رقاب الناس. وفي العام الذي لقي الله فيه كان على موعد مع نفسه أن يطوف بجميع الأمصار ليتفقد أحوال الناس ويبلو أخبارهم، ولقد قال يوما لأصحابه: لئن عشت إن شاء الله لأثرن في الرعية حولا، فإني أعلم أن للناس حوائج تقطع دوني، أما ولاتهم فلا يرفعونها إلي، وأما هم فلا يصلون إلي. هم لا يصلون وولاتهم لا ترفع أمورهم إلي. أسير إلى الشام فأقيم شهرين، وبالجزيرة شهرين، وبمصر شهرين، وبالبحرين شهرين، وبالكوفة شهرين، وبالبصرة شهرين، والله لنعم الحول هذا. يعني يتفقد بنفسه بشكل ميداني أنحاء المملكة أو أنحاء البلاد الإسلامية ليتعرف عن كثب على أحوال المسلمين. مرة سأل أصحابه، امتحنوا: أرأيتم إذا استعملت عليكم خير من أعلم، انتقيت أفضل واحد فيكم ثم أمرته بالعدل، أكان هذا يبرئني من الله عز وجل؟ فقال أصحابه: نعم. قال: لا. استعملت أفضل واحد، أفقر واحد، أتقى واحد، أنقى واحد، وأمرت بالعدل، تنتهي مسؤوليتي أنا؟ طبعاً تنتهي. قال: كلا، حتى أنظر في عمله أعمل بما أمرته أم لم يعمل. لا، حتى أن يتولى أمرا عندئذ لا نولي، ما دام طلب الولاية معناها راغب فيها، ليس عارفا بما فيها من مسؤوليات، إذا ليس أهلا لها. ذات يوم أسر في نفسه اختيار أحد أصحابه ليجعله واليا على أحد الأقاليم، ولو صبر هذا الصحابي بضع ساعات لاستدعاه عمر ليقلده هذا المنصب، ولكن أخانا بادر الأمور التي لم يكن يعرف عنها شيئا وذهب إلى عمر يسأله أن يوليه هذا المنصب، ويبتسم عمر لحكمة المقادير ويقول: قد كنا أردناك لذلك، ولكن من يطلب هذا الأمر لا يعان عليه ولا يجاب إليه. ثم صرفه وولى، اختاره، فلما طلب منه ذلك غير قراره. مرة اختار أحد الولاة قال له: إني لم أستعملك على دماء المسلمين ولا على أعراضهم، ولكني استعملتك لتقيم فيهم الصلاة وتقسم بينهم وتحكم فيهم بالعدل. ثم يعد له عدا النواهي التي عليه أن يتجنبها: لا تركب دابة مطهمة يعني فخمة، لا تلبس ثوبا رقيقا، لا تأكل طعاما رافها، لا تغلق بابك دون حوائج الناس، كن خشنا، كن في حياتك خشنا وافتح بابك للناس جميعا. مرة قال: دلوني على رجل أكل إليه أمرا يهمني. فقالوا: فلان. قال: لا حاجة لنا فيه. قالوا: فمن تريد؟ قال: أريد رجلا، بدي واحد، إذا كان في القوم وليس أميرا عليهم بدا وكأنه أميرهم. من شدة عطفه واهتمامه وفطنته وحكمته، ما له أمير هو، بدا وكأنه أمير عليهم. وإذا كان فيهم وهو أميرهم بدا وكأنه واحد منهم. إذا عين أمير بدا وكأنه واحد منهم، وإذا ما كان فيهم أمير بدا وكأنه أميرهم. هذا شرط صعب جدا. في موسم الحج وعلى ملأ من الأعداد الهائلة من حجاج المسلمين القادمين من كل بلد، جمع عماله وولاته جميعا ووقف فيهم خطيبا، قال: أيها الناس، إني والله لا أبعث عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن أبعثهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنة نبيكم، فمن فعل به سوى ذلك فليرفعه إلي، فوالذي نفسي بيده لأمكننه من القصاص. أنا عينت الولاة حتى يعلموكم دينكم وسنة رسولكم، أما أن يضربوا جلودكم ويأخذوا أموالكم ليس هذا من مهمتهم. يظهر سيدنا عمرو بن العاص لا، هالكلام ما بيناسب، يعني جمع يثير الناس على الولاة، ضعف لهم هيبتهم للولاة. فقال له: الذي رأى في هذا الحظ خطرا على هيبة الولاة، قال له: أرأيت إن كان رجل من المسلمين واليا على رعية فأدب بعضهم أتقتص منه؟ فقال عمر: إي والذي نفسي بيده لأفعلن، فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه ويقول: من كنت جردت له ظهرا فهذا ظهري فليقتد منه. ما بكفي قدوة إلا اللهم صل عليه. والحديث عنه يطول، وقصته في هذا الكتاب أطول قصة. إن شاء الله في دروس قادمة نتابع الحديث. لكن البارحة في كتاب آخر قرأت كلمة أثارت كل مشاعري. قال: خطب امرأة وهو أمير المؤمنين فرفضت. يعني هل سمعتم في حياتكم أمير مؤمنين يخطب امرأة فترفض؟ فلما سئلت لماذا لم تقبلي، قالت: إنه